فنستعين الله تبارك وتعالى على مواصلة درسنا وهو في تفسير الفاتحة. والكتاب الذي بين أيدينا هو عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد بن محمد شاكر رحمهم الله جميعا. كنا فيما سبق قد استعرضنا ما قرره على أول الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وقد وصلنا إلى الآية السادسة، اهدنا الصراط المستقيم، أو الخامسة. قال رحمه الله على قوله اهدنا الصراط المستقيم، قال لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال، كما قال يعني في الحديث القدسي: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. الثناء هو أول الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. قال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، هذا لله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بين العبد وبين ربه. اهدنا الصراط المستقيم، هذا سؤال، هذا للعبد وللعبد ما سأل. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبقية السؤال هو تفسير لهذا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط يكون مستقيما، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم، وهو غير طريق المغضوب عليهم وغير طريق الضالين، لأنه وسط وهدى بين ضلالتين. قال لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال، كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال: وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة. وهنا حق مدح المسؤول الحق، مدح الله عز وجل بما هو أهله، وأثنى عليه بما هو أهله، وهو أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى، ولا يحصي العبد ثناء عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهو نعم، قال: ولهذا أرشد الله إليه، أرشد الله إلى هذه الطريقة، أن تثني أولا على المسؤول ثم تسأل الحاجة، وهذا أنجع للحاجة وأنجع للإجابة. قال: ولهذا أرشد الله إليه، لأنه الأكمل. وقد يكون السائل وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه من دون أن يسأل، هذه من الأحوال، من أحوال السائل. أولا يثني على المسؤول ثم يسأل حاجته، هذه حال. حال الثانية السائل يبين حاله، والحالة الثالثة يثني على المسؤول فقط ولا يسأل حاجته، وذكرها كلها الحافظ ابن كثير. قال: وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بين حالته واحتياجه فقط. وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتقدم الوصف، وصف المسؤول بأنه لا إله إلا هو، بأنه الإله الذي لا إله إلا هو، وينزهه سبحانك، ينزهه من النقص والعيب والمماثلة للفقير للمخلوق. لا إله إلا أنت، هذا أخص وصف الله، أخص من أخص وصف الله الذي لا يشاركه فيه غيره. لا إله إلا أنت، الله، نعم، لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال: وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول فقط، يثني على المسؤول فقط، كقول الشاعر: أذكر حاجتي أم قد كفاني، حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، اهدنا، الإرشاد والتوفيق ودوام ذلك، لأن الإنسان أحوج ما يكون إلى ذلك. قال: وقد تعد الهداية بنفسها كما ها هنا اهدنا الصراط المستقيم، حاجة الإنسان مستمرة دائما فيما يستقبله في حياته من علم وعمل، هو بحاجة إلى مدد لهذا العلم وهذا العمل وتفاصيل ما يحتاج إليه كثيرة، فأصبح في حاجة ضرورية إلى أن يكرر هذا السؤال: اهدنا الصراط المستقيم. قال: فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا، وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر، يعني هو يمثل لنا أن اهدنا تعد بنفسها، اهدنا الصراط المستقيم وهديناه النجدين، عديت إلى مفعول بنفسها من دون أن تعد بحرف جر أو كما يأتي، وقد تعد بحرف الجر، نعم. قال: وقد تعدى بإلى كقوله تعالى: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال: وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة، وهداه إلى صراط مستقيم بمعنى الإرشاد والدلالة فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني دلوهم، ليس معنى إرشاد، ليس فيه رشد، يعني الإغواء والإضلال بسلوك الصراط، صراط الجحيم، ليس رشدا، ولكن يوهمونهم بأن هذا رشد، ويوهمونهم بأنهم أدلاء، والأمر أنهم يدلونهم ويدلونهم إلى طريق الغواية، إلى صراط الجحيم. ربما يكون جزاء لعدم شكرهم نعمة الله عز وجل، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والسيئة من عقوبتها السيئة بعدها جزاء وفاقا، وهذا عدل. قال: وكذلك قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. عديت بإلى. قال: وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك في لغة جميع العرب، يعني يجمع فيه صفات ثلاث: الوضوح والاستقامة والقرب، هذه من صفات الصراط المستقيم، أن يكون أقرب الطرق وأن يكون واضحا ومستقيما. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامة والمعوج باعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول، اللهم صل وسلم على رسول الله. فروي أنه كتاب الله، روي أنه كتاب الله، وروي أنه الإسلام، وروي أنه محمد عليه الصلاة والسلام، وكلها يرجع إلى معنى واحد، إلى شيء واحد، وهو المتابعة لله وللرسول، متابعة لأمر الله ولأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيم، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، يعني على جنبتي الصراط كأنه طريق ومسور، على جنبتي الصراط، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، في يعني في السور الأيمن أبواب مفتحة، وكذلك السور الآخر فيه أبواب مفتحة، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة. تصور يعني كيف يكون الصراط المستقيم وعلى جنبه الصراط سوران، وفي كل سور منهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس. باب الصراط من الابتداء، عليه داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، لا تذهب يمين ولا شمال، نعم. وداع من فوق الصراط، وداع يدعو من فوق الصراط، داعيان، داع على باب الصراط يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب اللي على اليمين وعلى الشمال يقول الداعي الذي من فوق الصراط ويحك لا تفتحه، يعني هذه الأبواب لا تفتحها، إذا أراد أن يفتح بابا منها. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه تدخل. ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسر يريد أن يفسر، قال فالصراط الإسلام، الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، السوران حدود الله، في حد يمنع من الزنا، في حد يمنع من السرقة، في حد حدود الله. نعم، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، باب مفتح عليها السور، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على الصراط المستقيم، على باب الصراط المستقيم كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. الضمير اللي يسمونه الضمير يعني الفطرة، واعظ الله في قلب كل مسلم، وقد يكون من لمة الملك، لأن الملك يلم بالقلب عند ذكر الله تعالى، يرسل الله الملك أي نعم فيلم بالقلب الذاكر. هذا قال ابن مسعود، وقوله يعني يعتبر هو مبدأ العلم وضده، إن للملك لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك تصديق بالحق وإعاد بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعاد بالشر. الشيطان يجثم على القلب عند غفلته عن ذكر الله فيلم بالقلب ويحمله على التكذيب بالحق، ويعده الشر والعياذ بالله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم الفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فهذا واعظ الله في قلب المسلم، إذا أراد الإنسان يفتح شيء أو من هذه يفتح الستر وهي محارم الله، فيه يعني فيه شيء يعني في قلبه وفي فطرته يمنعه، لكن لو اقتحم وفتحه استمر ذلك دخله. أي نعم، نسأل الله السلامة. والأبواب المفتحة محارم الله، السوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم، لعله أيضا من لمة الملك. ورواه الترمذي والنسائي وابن أبي حاتم والطبري، إسناده حسن صحيح. قال والله أعلم. طبعا الملائكة التي تلم بالقلب، هو الذي يلم بالقلب، الملك الذي يلم بالقلب هو الذي يرسخ العلم النافع في القلب، وإرادة الخير، إرادة الخير أي نعم ترسخ في القلب بواسطة لمة الملك. فإذا لازم الإنسان العلم النافع، العلم بالوحي، وذكر الله عز وجل، فإن ذلك من ثمراته أن يساعده الله ويعينه الله بالملك الذي يثبت الحق في قلبه. أما إذا غفل جثم الشيطان بخرطومه على قلب الإنسان، نسأل الله السلامة، واستولى عليه بسبب الغفلة. وقال مجاهد الصراط المستقيم الحق، وهذا أشمل، ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير عن أبي العالية: الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن فقال: صدق أبو العالية ونصح. والكل حق. إذا قلنا الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه، يعني أبا بكر وعمر، فيبين أن الذي يبغض أبا بكر وعمر ليس على الصراط المستقيم، الذي لا يتبع نعم سنة أبي بكر وعمر كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فقد جانب الصراط. قال: وكل هذه الأقوال صحيحة، سواء قلنا القرآن أو قلنا الإسلام أو قلنا الحق أو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، كلها صحيحة لا تتنافى. قال: وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى باللذين من بعده، أبي بكر وعمر اقتدوا باللذين من بعدي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اتبع الحق. ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن. متلازمة. قال: وهو كتاب الله. وهو كتاب الله، القرآن كتاب الله، وحبله المتين، وصراطه المستقيم، وهو كلام الله، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد، الحمد لله. وروى الطبراني عن عبد الله قال: الصراط المستقيم الذي تركنا، الصراط المستقيم هو الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله هنا كما قال في الحاشية هو عبد الله بن مسعود، وإسناد الطبراني إليه صحيح، إسناد صحيح. ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي، أعني اهدنا الصراط المستقيم، أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته، ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم. لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء، فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة. وكل عبد لله، وكل عبد لله صالح، يعني ومنهاج الخلفاء الأربعة ومنهاج كل عبد لله صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. نعم، هذا هو اتباع السلف، وهو منهج السلف الصالح، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، نعم، إلى يوم الدين. فإن قيل: فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ وهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ يعني المؤمن يعني وفق أو هدي، فكيف يسأل الهداية كل وقت من صلاة وغيرها مع أنه متصف بالهداية؟ قد يقول قائل مثل هذا الكلام: هل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب: لا، ليس هذا من تحصيل الحاصل، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك، لأنه محتاج إلى الهداية وحاجته دائمة ومستمرة، كما هي حاجته إلى الطعام والشراب.